يا زمان سيبنا المكان وطلعوا ناس مش مفهومين غريبة عجيبة تعمل ايه ما هو راح زمان الموهوبين وشربنا الناس والشر فاس وفرحوا فينا الحاقدين اهدي القلوب على النفوس وابعد عنا الشياطين اسمع لكلامي يا كبير احنا الزمن الطبيل طبل هتعد وتنجح ما بتعرفش ابيك مرجع اسمع لكلامي يا كبير احنا الزمن الطبيل طبل هتعد وتنجح ما بتعرفش ابيك مرجع شخل الودهش خليل محار على الحيطه بضمير عمري ما كنت حوجي انا صايع انا برمجي على وضعي ما بتغير الصحاب في الشدة قفلوا الباب لو هزت عليك يا زميلي هتشوف معاملة ميري عالبست راكب وسايق والشمالك بتنور فرحان ومش متضايق شباب واقف بيصور خليك فارس في مجالك اظهر واثبت حضور طلعنا مأجيال في شارعنا لنا جمهور الخليج كلها يا ناس تبوسي على ايدي انا ريحتك فاحت تكفاحت فاحت قهوجي سفرجي اسمع ليه انا احلى جي قضيها خديها خبيها ودعيها خبيها ودعيها في ناس تخاف ربنا وناس تخاف من ناس وناس غلابة قوي مش باينة وسط الناس وناس بتلبس خش وناس نصبتها مرار ونصبتها الجرح من كل لون اختار انا هون عليك تهون عليا انا هون عليك تهون عليا المافيا يابا عصفراوية المافيا يابا عصفراوية خلي يا تاكلك يلا ما تاكلش من الجندلة خلياتك لك يلا ما بحبش الارتلاء. طبي